فإذا قرأ هذه سورة الإخلاص التي تعني ثلث القرآن، إذا قرأ هذه السورة ونفذ كلمة قرأ آية الكرسي، وكذلك أيضا إذا ما تيسر معها من الآيات التي تتضمن توحيد الله سبحانه وتعالى فهذه كلها خير معه. ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به وهو يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. فيه مسائل: الأولى النهي عن المشرب. نعم، النهي عن المشرب المحرمة التي هي حل السحر لسحر مثله، أما المشرب التي هي حل للأدمية المباحة للآيات القرآنية فهذا لا بأس به. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم، الفرق بين النشرة المحرمة والنشرة المباحة، فالنشرة المحرمة ما كانت من السحرة، والنشرة المباحة ما كانت بالأدوية في القرآن الكريم وبالأدوية المباحة. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.